علاقة الوجود بالماهية، وأن هناك ثلاثة مذاهب، إذ الاحتمال الرابع لا قائل به. فهناك من يقول بالتغاير، وهناك من يقول بالوحدة، وهناك من يفصل. تقريبا هذه هي المذاهب الثلاثة. فالرأي الذي انفرد به أبو الحسن وتابعه على ذلك قليل أن الوجود هو الماهية، وقد تكلمنا عن هذا المذهب بما يكفي وعرضنا دليليه، وقلنا إن الدليلين معيبان، ولكن هذا لا يعيب الرأي نفسه. المذهب القائل بالتفصيل جاء به ثانيا وأخر الرأي القائل بالتفرقة المطلقة، يعني إن الوجود غير الماهية في كل موجود، سواء كان واجبا وهو واحد سبحانه، أو كان ممكنا وهي أشياء هذا العالم. وأما الرأي الذي جاء به وسطا أو نمرة اثنين هو القائل بالتفرقة، وهو رأي الفلاسفة المسلمين الفارابي وابن سينا والكندي هؤلاء، وقد قالوا بأن الوجود غير الماهية في الممكنات، ولكنه هو عين الماهية في الواجب سبحانه. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الرأي الأخير، لأنه في الرأي الثاني أحال فيما يتعلق بالتفرقة بين الوجود والماهية في الماهيات في الممكنة. أرجو أن تكونوا متابعيني جيدا. أحال في إثبات ذلك على الرأي الأخير، لأنهم قائلون بالتفرقة فيهما في الواجب والممكن جميعا، ولكنه استدل على رأيهم في وحدة الوجود والماهية في الذات الإلهية. وأظن كنا قد بدأنا في الرأي الأخير أو الثالث، وهو رأي جمهور المتكلمين أو قدام المتكلمين أو بعض المتكلمين، لكن الأكثرية منهم، سواء كانوا أكثرهم من المعتزلة، وإن كان من المعتزلة من تابع أبا الحسن، ومن الأشاعرة من خالفه. فهناك جمهور من المتكلمين قد يكون أكثرهم من المعتزلة، ولكن يشترك معهم متكلمون قدامى ومحدثون يقولون بأن الماهية غير الوجود، وهو الرأي المشهور الذي تبدأ به عادة كتب الكلام، كما هو الحال في العقائد النسفية، فأول كلمة بعد المقدمات حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، ومن ثم فهو يتكلم عن الماهية وأنها ما به الشيء هو هو، يعني الأمر الذي إذا اعتبره العقل وفكر فيه فإنه لا يزيد عن الشيء الموجود لا بزيادة ولا بنقص، هو لا يختلف عن الشيء نفسه لا بزيادة ولا بنقص. لكن في سبيل ذلك ميزوا بين ما يعتبرونه ماهية وبين ما يعتبرونه حقيقة وبين ما يعتبرونه هوية، وقالوا إن الماهية هي المفهوم الذهني باختصار، وأن الحقيقة هي هذا المفهوم مضافا إليه التحقق الخارجي أو الوجود في الأعيان، وأن الهوية هي هذان الاثنان مضافا إليهما الفروق الفردية أو المشخصات أو المميزات أو المعينات، يعني التي تجعل الشيء عينا، تجعله هوية متميزة عن غيره من الجزئيات. فهذا التقسيم يدل على اتباع الفكرة السائدة، وهي إن الوجود غير المهي، لأنه إذا انضاف إليه شيء صار كذا، إذا انضاف إليه شيئان صار كذا. وصلنا صفحة كام؟ إذا كنتم تبعتوني في التلخيص السريع ده ماشي، عارفة معنى ماشي يعني مقبول. نعم 134 135 35. دايب انت ما جيتش بعض الايام، لان احنا وصلنا الى الرأي الثالث وقال فيه، بل قرأنا فيه قليلا. فاكر انت الصفحة كام؟ 44. طب ألخص بسرعة ما بين 40 و44، لأن في صفحة 141 فيه الرأي الأخير وهو التفرقة المطلقة. إيش يعني التفرقة المطلقة بعد التلخيص اللي أنا قلته؟ يعني إيه التفرقة المطلقة؟ ما أنا مش سامع حاجة. التفرقة بين الماهية والوجود تقول. لا مش ده التفرقة المطلقة، في تفرقة بين الماهية والوجود جزئية وفي تفرقة مطلقة. أخو العمود المعتمد على العمود يديني وش. التفرقة الجزئية هي التي تقول بأنه واحد، أنهما واحد في الواجب، وأنهما مختلفان، أنهما اللي ما هي الوجود في الممكنات. أما التفرقة المطلقة ففيهما. فعندما جاء إلى المذهب الأخير الذي يفرق بين الماهية والوجود، الكلام ده مهم عشان فهم الأمور. يعني هو تبدو وكل مناقشاتنا أكاديمية أو نظرية أو فكرية، يعني ما هيش مسائل في الشارع، لكن بدونها لا تفهم المذاهب الفلسفية ولا الكلامية. فلما جاء عند الرأي الأخير القائل بالتفرقة المطلقة بين الماهية والوجود في الواجب والممكن جميعا، قال هنا بحثان، لأنه واضح إن التفرقة في جانبين، فشيء طبيعي إن التناول يكون له قسمين أو قسمان أو وجهان أو جزءان. فبدأ بالأول وهو أنه يعني أن الوجود زائد على الماهية في الممكنات، كل شيء ممكن الوجود، حتى نفس العبارة ممكن الوجود يعني وجوده قابل للتحقق وعدمه، وبناء عليه يبقى إذا اجتمع الوجود مع الماهية فهذا احتمال، أو إذا انفرد عنها فهذا احتمال آخر. فهو بدأ بالجانب المتعلق بالتفرقة، لأن ده هو الجانب الذي أحال عليه في المذهب السابق لما تكلم عن رأي القائلين بالتفرقة بين الماهية والوجود في الممكنات فحسب، وأنها هي عين الوجود في الله سبحانه، استدل على الوحدة في الذات وترك التفرقة بين الماهية والوجود للمذهب الأخير حتى لا يكرر نفسه. فلما كان هذا توفية بوعد فقدمه، لا أدري الأخ لسه داخل دلوقتي ربما يكون الكلام بالنسبة له غامض، ولكن بعد قليل تتسق الأمور. فقسم الكلام قسمين وبدأ بالجانب المتعلق باختلاف الماهية عن الوجود في الأشياء الممكنة، يعني فيما سوى الله، لأن الواجب واحد عز وجل، وفيه لدى أصحاب هذا المذهب تختلف الماهية عن الوجود في الكل، ولكن لما كان هذا القدر متفقا بين أصحاب المذهب الأخير أي أصحاب التفرقة المطلقة في كل من الواجب والممكن جميعا بين الماهية والوجود، فتعرف الكلام ده لغاية ما تزهق منه. وبين القائلين بالتفرقة الجزئية وهي التفرقة بين الماهية والوجود في الممكنات فقط، لما كان هذا القدر متفقا بدأ به، فأورد على الدليل على الرأي القائل بالتفرقة بين الماهية والوجود في كل شيء، وبالأخص يعني هذه أقرب في الممكنات، أورد أكثر من دليل، وقد قرأنا الأول والثاني فيما أظن. أما الدليل الأول فإنه يقول إن الماهية الممكنة قابلة للوجود والعدم، يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة في الواقع، يعني في الخارج خارج الأزال، فالحصول والتحقق شيء، والمعنى والمفهوم وهو الماهية شيء آخر، وإلا لارتفع معنى الإمكان، لأن إذا كان الماهية هي الوجود فمعنى ذلك أن الماهية موجودة دائما ولا معنى للإمكان، يبقى كل الموجودات واجب، هكذا يريد أن يقول، لأن معنى الإمكان قابلية الوجود أحيانا والعدم أخرى. فهذا ما يقوله في السطور الأولى من صفحة 142 اللي معها الكتاب والطبعة التي في يدي الأول، يعني من أدلتهم أصحاب القول بالتفرقة المطلقة في الواجب الممكن جميعا، الماهية الممكنة من حيث هي هي، من حيث هي هي يعني يمكن أن ننظر إلى الماهية في حد ذاتها، المعنى والمفهوم النظري، ويمكن أن ننظر إليها بشرط أن تكون موجودة في الخارج، ويمكن أن ننظر إليها بشرط ألا تكون موجودة، لكن لو نظرنا إليها من حيث هي هي، يعني لا من حيث كونها موجودة ولا من حيث كونها معدومة، فهي قابلة للأمرين. لأن لو نظرنا إليها من حيث كونها موجودة فلا بد من أن يجامعها الوجود، ولو نظرنا إليها من حيث كونها معدومة فلا وجود هناك، وإنما المعنى الذهني وحده. إنما يقول من حيث هي هي يقصد ألا نشترط الوجود ولا العدم، وإنما ننظر للمفهوم في حد ذاته. واضح المراد؟ هذه هي هي، لأن هو ده اللي يمكن أن يتحصل أو يتحقق في الخارج ويمكن ألا يوجد في الخارج، فهو يقصد هذا المعنى لمن يحضر معنا لأول مرة. إذا اعتبرنا الماهية أو فكرنا فيها يعني من حيث هي هي، أي بصرف النظر على الاثنين، فهي في حد ذاتها تقبل الأمرين جميعا، تقبل وجوده وتقبل عدم. ولو كان